الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث الأخير من الأحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث 42. ووقفنا عند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ختم الحافظ النووي رحمه الله تعالى 40 بهذا الحديث، وهي كما ترون ليست 40 حديثا، وإنما عندنا 42 حديثا، ولكن يعبر عنها 40 من باب حذف الكسر، وهذا تكلمنا عنه بتفصيل في مقدمة هذا المتن أو الكتاب المبارك. فختم رحمه الله تعالى هذا الحديث، هذه 40، بحديث قدسي. والحديث القدسي كما مر معنا في شرح حديث أبي ذر: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، قلنا إن الحديث القدسي هو حديث إلهي، والصحيح أن لفظه ومعناه من عند الله، غير أنه لا يتعبد بتلاوته. فالقرآن لفظه ومعناه من عند الله، والحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، والسنة المعنى إيحاء من عند الله، واللفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة أيضا وحي. لكن فقال قائل: ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ يقال: هذا يتعبد بتلاوته، الحرف بعشر حسنات، وأما الآخر لا يتعبد بتلاوته. فلو صلى واحد وقرأ: إني حرمت الظلم على نفسي، وقال: أنا قرأت بكلام الله، يقال: نعم، لكن لم تقرأ من القرآن، لأن هذا لا يتعبد بتلاوته. الأمر الثاني: الله تعالى لم يعجز الخلق بالحديث القدسي، وإنما أعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي وقع في القرآن لا في باقي الكلام، ولهذا لم يقع التحدي في اللغة بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. الأمر الآخر، وهو أن الحديث القدسي لو كان مجموعا في كتاب جاز مسه بغير طهارة بالإجماع، بخلاف القرآن فإنه لا يمسه إلا المطهر السماء والأرض باتفاق الصحابة، كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية. والخلاف إنما جاء فيما بعد، وإلا الأصل أن الصحابة اتفقوا على أن المصحف لا يمس إلا عن طهارة، ولهذا الحديث المعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وعليه فهذه فروق، وهناك فروق أخرى. والأمر الآخر، الله تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ الحديث القدسي، ولا تجد من الأحاديث القدسية الضعيفة لا تصح، نسبت غلطا وسندها لا يصح، وربما فيها الموضوع، وتجد في كتب الموضوعات كثير من الأحاديث الإلهية المنسوبة إلى الله جل جلاله زورا وكذبا، لكنها ليست كنسبة القرآن إليه. وهكذا من الفروق. فالحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه، لكنه فرق بينه وبين القرآن على الأوجه التي ذكرتها. قال الله تعالى في هذا الحديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبال. إذن الخطاب هنا لبني آدم، وتضمن هذا الحديث أسباب المغفرة، فإن العبد في دنياه سائر إلى الله، ومن أراد أن يصل إلى الله لا بد أن يوفقه الله في سيره، وإذا أخطأ أن يغفر الله جل وعلا له تقصيره، فإن الذنب أمر حتمي على الخلق. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار، هذه حقيقة كونية أن الإنسان يذنب، غير أن الصالح يتوب والطالح لا يتوب، وهذا الفرق بينهما. فالخطاب هنا لبني آدم، وهو مشتمل على أسباب المغفرة و غير ذلك من أسباب رضوان الله جل وعلا. قال: ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن ذكر في هذا القسم الأول من الحديث القدسي سببين من أسباب المغفرة. الأول قال دعوتني، والثاني قال رجوتني. فالدعاء والرجاء سببان من أسباب مغفرة الذنوب، فالعبد ينبغي له أن يدعو ربه، والثاني لا بد له أن يرجو ربه. والدعاء عبادة، بل هو العبادة، والله جل وعلا يحب من عبده إذا دعاه، والله تعالى يدعوك لتدعو، فإذا دعوت غفر لك، وهذا كرم ما بعده كرم منه سبحانه وتعالى. ولهذا من ظن أنه يغفر له ولا يجتهد في دعاء ربه فهذا يطلب محالا، فإن الصالحين يدعوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه واحد قال: يا رسول الله، إني لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: وعليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليها ندندن. أي ماذا يطلب الأنبياء؟ قال تعالى في الأنبياء، في سورة الأنبياء لما تكلم عن الأنبياء والمرسلين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم سادة المتقين والبشر كانوا يدعون الله جل وعلا رغبة ورهبة، فهذا حال الأنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. السبب الثاني الرجاء، وضد الرجاء اليأس، والله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء، فمن كان يرجو في آخر الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالذي يرجو الله جل وعلا ويعمل فليعمل عملا صالحا، فلا يكون الرجاء إلا بالعمل، والرجاء الذي لا يصحبه عمل هذا بطالة، والبطالة هي رؤوس أموال المفاليس. وإلا الصالحون يرجون ويعملون، ولهذا الله تعالى ذكر في الصحابة قال: إن الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم قال: أولئك يرجون رحمة الله. فذكر الرجاء بعد الجهاد والاستقامة والهجرة والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله، قال: أولئك يرجون، وأما الباقي فهي بطالة، وهذه لا تليق بالمتقين. ولهذا يا إخوة الصحابة كانوا لا يتكلون على القدر، ولو كان بعضهم يعلم أنه من أهل الجنة، فإن من الصحابة من كان من أهل بدر ويعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ومع هذا كانوا من أشد الناس اجتهادا. عمر بن الخطاب في الجنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة، وأخبره أكثر من مرة أنه في الجنة، بل أخبره بأنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة خلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لرجح إيمان عمر، ومع هذا عمر لم يكن متكلا على هذه الحقيقة القدرية، وإنما كان متقيا لله جل وعلا سائرا على السنن الشرعية. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن الله يعلم منزل أحدكم في الجنة أو في النار، والإنسان إذا خلق شقيا أو سعيدا، لم يفهم منه الصحابة بأنه ينبغي لنا أن نترك العمل. سألوا: نعم. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أحد الرواة: قال: فما رأيتني أشد اجتهادا في العمل منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن لم يقل الصحابي: لا، إذن هذا الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا، بل قالوا: هذا قدر الله، وقدر الله لا بد من السعي إليه. ولهذا الله تعالى وعد المتقين: إن عملوا الصالحات فإنهم في جنات النعيم، والعكس كذلك. إذن الرجاء لا يكون إلا بالعمل. ولهذا قال: ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، ما غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فذكر الاستغفار وذكر الدعاء وهدم القنوط، ثم ذكر الإنابة. والإنابة ما هي؟ هي توبة وإقلاع على الذنب يصحبه إقبال على العمل الصالح. فهذا يدل على أن لا يكون رجاء إلا بالعمل والقصد إلى طاعة الله. قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه الآية أجمع المفسرون على أنها نزلت في التائب، أما من مات بغير توبة فينظر، إن كان ذنبه من قبيل الشرك فإن الشرك لا يغفر. والكلام على الشرك الأكبر وفي الأصغر خلاف، وإن كان ذنبه دون الشرك فإن كل ذنب دون الشرك داخل تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال سبحانه: قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أي لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي السماء عنان السماء، أي لو بلغت السماء أو ما دون السماء من سحاب. والإشارة هنا إلى شيء عال فوق الناس، فالعنان هنا إما أن يكون السماء نفسها أو أن يكون عنان السماء المقصود به السحاب الذي يكون دون السماء. وهذا ما يبلغه بصر العبد إذا نظر فوقه، أي لو بلغت ذنوبك هذا الكم الهائل ارتفاعا وعلوا. فإن العبد إذا استغفر الله جل وعلا، والاستغفار طلب المغفرة، لأن السين والتاء للطلب، الاستغفار طلب المغفرة. فإذا استغفر العبد وحقق شروط الاستغفار فإن الله تعالى يغفر له ولو بلغت ذنوبه هذا الحد الكبير. والاستغفار يا إخوة إن كان باللسان فقط فهذا قد وقد، لكن الاستغفار الذي ينفع هو الذي يكون باللسان ويصحبه فعل القلب. وإلا بعض الناس يستغفر لسانه وقلبه في غفلة لا يعلمها إلا الله، بل إن بعضهم ربما كان يؤدي الحرام ويستغفر، وهذا حقيقة استغفار كاذب. بل ذكر الضحاك كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: ثلاثة ينقطهم الله أو شيء من هذا. وذكر منها رجلا كلما زنى بامرأة وقضى وطره منها قال: أستغفر الله، قال: ثم يعود إليها. طبعا قد يقول واحد يقول إن الله لن يمل حتى تمل، يقال نعم، لكن يخشى عليه أن لا يكون صادقا حين قالها، وإنما قالها بعد أن حصل شهوة كان يجري وراءها. لكن الشهوة إذا خمدت سيكون خمودها في وقت وستعود بعدها وسيعود إلى الذنب، فهو تابع لشهوته إقبالا وإدبارا. وعليه فالاستغفار الحقيقي هو ما واطأ فيه اللسان القلب. أما إن كان استغفارا على اللسان فهذا من عدم صدق أصحابه، صار أهله ندرة الخلق. ولهذا بعض الفساق والماجنين يقول كهذا الذي يستغفر بلسانه والسبح في يده وينظر إلى النساء ذهابا وإيابا. لا شك أن هذا الماجن ماجن، لكن أيضا الثلمة التي أحدثها المستغفرون باللسان فقط دون تقوى القلب هي التي جرأت أمثال هؤلاء على قول مثل هذا الأمر. إذن الاستغفار الحقيقي لابد له من توبة، والتوبة شروطها معلومة عندكم. ثم قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك ذنب لا يغفر، وما دون الشرك داخل تحت المشيئة. وقوله هنا بقراب الأرض أي بما يقارب الأرض، والأرض يا إخوة كثير. وها هنا ذكر في الحديث في الأول السماء وذكر بعدها الأرض، ونحن ما الذي يحيط بنا؟ سماء وأرض. يعني لو أن ذنوبك بلغت هذا وبلغت هذا فإنك ما دمت تستغفر وما دمت لا تشرك فإن الله يغفر ذنبك ويستر عيبك. والغفران ما هو؟ هو أن يقي الله العبد شر ذنبه أو شر أثر ذنبه، هذا هو الغفران. الله تعالى أن يقيك الآثار السيئة المترتبة على ذلك الذنب، وهذا لا يكون إلا بصدق الدعاء وكمال الرجاء وحسن الاستغفار وقوة وصدق التوبة. هذا الحديث الذي ختم به الحافظ النووي الحجة رحمه الله تعالى هذا فيه فوائد جليلة. الفائدة الأولى سعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى ومغفرته لذنوب عباده، بل ربما أذنب المذنب طيلة حياته فصدق في توبته قبل مماته فكان من أهل النعيم، لأن الله تعالى سبقت رحمته غضبه، وله سبحانه وتعالى 99 رحمة ادخرها لعباده في الآخرة، وأعطاهم في الدنيا رحمة واحدة هي التي يتراحم بها الخلق والبهائم. والكلام هنا على الرحمة المخلوقة لا على الصفة، فإن الصفة غير مخلوقة بالاتفاق. ويستفاد أيضا أن من أسباب مغفرة الله للعبد كثرة الرجاء وحسن الدعاء وصدق التوبة وكمال الاستغفار. والرجاء يا إخوة لابد أن يكون، ولهذا من أسباب عدم قبول الدعاء هنا ذكر الرجاء بعد أن ذكر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، قيل وما يعجل؟ قال دعوت ولم يستجب لي. هذا الاستعجال، لأنك في عبادة ما كنت تدعو. ولهذا قال عمر إني لا أحمل هم الدعاء ولكن إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا جاء الدعاء جاءت الإجابة. ليش؟ لأن الله تعالى وعد بالإجابة، ووعده حق وصدق. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالشرط عندك وهو أن تدعو. فإذا دعوت ولم يستجب لك هذا يحمل على وجوه: الأمر الأول قد تكون ممن لم يحقق شروط الإجابة، فإن إجابة الدعاء لها شروط وموانع، شروط لابد أن تكون فيها وموانع تحول بينك وبينها، ومن ذلك ما مر معنا فالرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسافر، أن حاله يرق له، أنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يكرر الدعاء، وأنه يدعو بلفظ الربوبية، ومع هذا لا يستجاب له. ليش؟ لأن المطعم والملبس والمشرب والمدخل والمخرج كله في الحرم، فهذا قام به مانع من موانع الدعاء، وهذا من موانع الدعاء. والأمر الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح بأن الدعاء إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو أن يدفع به سوء، وما أدراك كم من سوء دفعه الله عنك في الليل والنهار وأنت لا تدري. فالذي يقول دعوت الله ولم يستجب لي ولم يستجب، وكأنه اطلع على أن الله تعالى لم يدفع عنه بذلك الدعاء شيء، وكأنه اطلع بأنه لم يدخر له شيء، وهذا كله كلام فارغ. بل ربما يؤخر الله عنك الإجابة بك، لأنه لو أعطاك في الدنيا ما تريد كان ذلك فيه هلاكك. وقد ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر قصة رجل كان يكثر وهو يدعو ربه يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، لكنه لم ييسر له سبل القتال في سبيل الله تعالى. قال وكأنه تضجر من أنه لم ييسر له هذا الباب. قال فبينما هو نائم هتف به هاتف وقال يا فلان إنك إن جاهدت أسرت وإذا أسرت تنصرت. فقام راضيا بأن الله تعالى دفع عنه الجهاد رحمة به، لأن ليس كل من يخرج في الجهاد يموت شهيدا، بل بعضهم يمسك ويرتد عن دين الله، ولو خرج هذا الرجل لكان حاله على هذا الأمر والعياذ بالله. فإيمانك ولو لم يكن فيه جهاد صحيح، لكن كفرك هذا يبطل ويبطل غيره. وهذا الباب طويل والكلام فيه سبق ربما في عدة مواطن. يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. وإذا كان الشرك هو الذنب الذي لا يغفر دل على أن قوام الدين إنما هو بالإخلاص، وأن الإخلاص يكفر كل الذنوب، كما أن الشرك يحبط كل الذنوب. ولهذا من يقول أنتم صدعتم رؤوس الناس وأنتم تتكلمون عن التوحيد والشرك. يقال رب العزة هو الذي قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو الذي قال هنا في الحديث القدسي لقيتني لا تشرك بي شيئا. فجعل عدم الشرك شرطا في المغفرة يكفي في أن يكون العبد ليله ونهاره داعيا إلى التوحيد، ساعيا لتحقيقه، ذابا من كل ما يكدره من شرك أكبر أو أصغر أو بدعة أو ذنب كبير كان أو صغير. هذا الحديث عظيم، وأن النووي ختم به رحمه الله تعالى هذه الأربعين وكأنه يقول نحن قدمنا عملا، وهذا العمل إن كان سيئا يختم بالاستغفار، وإن كان حسنا يختم بالاستغفار. ولهذا نقول أستغفر الله بعد الصلاة، وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فهنا نستغفر الله ونذكره بعد الحج. وإذا قضينا العبادات نستغفر ونتوب. حتى استنبط ابن عباس ومن قبله أبو بكر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله لما نزل عليه قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واغفره إنه كان توابا، من سورة النصر، فهي آخر سورة كاملة نزلت عليه. ليش؟ لأن أشرف حياة في البشر وفي المخلوقات هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الله منه أن يستغفر دليل على أن العمل الشريف والحياة الشريفة هي التي تختم بالاستغفار. وكان حين النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية بفترة قليلة جدا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يكون هذا الشرح ذخرا لنا في الآخرة وبركة لنا في الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.